Ouais, c'est bon. C'est la barre. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس الحادي عشر من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وكنا قد وصلنا إلى قول الإمام الشوكاني في شرحه للمنتقى في شرح حديث القلتين إلى بداية شرح ألفاظ الحديث بعد أن تكلم عن الحديث عموما، تكلم عن تخريجه واستدلالات أهل العلم به. قال: قوله ما ينوبه هو بالنون، لفظ الحديث مرة أخرى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض، الصحراء يعني، وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجة ورواية لأحمد لم ينجسه شيء. هذا الحديث صحيح، وتكلم العلماء فيه تصحيحا وتضعيفا، والرجح فيه أنه صحيح من ناحية الإسناد، ولكن هذا الحديث يعني العمل به كما ترون يعني لن يفيد في باب المياه شيئا، إذ أن الماء إذا حمل قلتين، إذا كان الماء أكثر من قلتين، وما مقدار القلتين لا ندري، لا ندري، واختلف العلماء في تقدير القلتين، ولكن إذا عرفنا مقدار القلتين وكان الماء أكثر من قلتين، والحديث يقول إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجسه شيء وحمل النجاسة واقعا وتغير لونه أو رائحته أو طعمه، فبإجماع أهل العلم ينجس. وإن كان الماء أقل من قلتين، والحديث يقول بمفهومه لا بمنطوقه يحمل الخبث، فإن تغير لونه أو طعمه أو رائحته من النجاسات فبالإجماع ينجس. فثبت من ذلك أن التقدير بقلتين أو بأكثر أو بأقل لا يفيدنا شيئا في باب المياه. فهذا الحديث هو صحيح، النسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لم يترتب عليه كبير عمل أو فائدة فقهية. قال: قوله ما ينوبه هو بالنون، أي يرد عليه نوبة بعد أخرى، يعني مرة بعد أخرى، ينوبه يعني ينتابه، يمرون عليه مرة بعد مرة. وحكى الدارقطني، لماذا قال هو بالنون؟ لأن الدارقطني حكى أن ابن المبارك صحفه فقال يسوبه بالساء المثلثة. طبعا تصوروا حينما يقع الإمام عبد الله ابن المبارك في تصحيح، معنى ذلك أنه ليس هناك كبير على الخطأ. إن كان الإمام الكبير الكبير جدا عبد الله بن المبارك وقع في تصحيح، فما بالكم بمن دونه؟ مش كده؟ يعني حينما تقع تجد عالما وقع في خطأ، لا تقول يعني الدنيا يعني قامت ولم تقعد، العلماء يخطئون، لأن الذي ضمنت له العصمة في هذه الأمة هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال حكى الدارقطني أن ابن المبارك صحفه فقال يسوبه بالساء المثلثة. قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يحمل الخبث، وبفتحتين النجس، كما وقع تفسير ذلك للنجس في الروايات المتقدمة، والتقدير لم يقبل النجاسة بل يدفعها عن نفسه. يعني معنى كلمة لم يحمل الخبث يعني يدفع النجاسة عن نفسه فلا ينجس، ولو كان المعنى أنه يضعف عن حملها، يعني كما قال البعض يضعف عن حملها، لكان ما هو أقل من القلتين أولى بألا يحمل النجاسة ويضعف عن حملها. ولذلك قال: ولو كان المعنى أنه يضعف عن حملها كما قال البعض يعني لم يكن للتقييد بالقلتين معنى، فإن ما دونهما أولى بذلك. لكن يقول: إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث يعني لم، فإنه يضعف عن حمل النجاسة، فما دون القلتين يكون إيه؟ أولى. وقيل معناه لا يقبل حكم النجاسة، وهذا هو الراجح يعني، ولكن بالطبع سيكون هذا الكلام مقيد بالإجماع الذي هو يقول فيه العلماء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته من النجاسات، فإن غير بإجماع المسلمين أصبح الماء نجسا. وللخبث معاني أخرى ذكرها في النهاية. حينما يقول ذكرها في النهاية، من المقصود بمؤلف النهاية؟ وما هو النهاية أصلا؟ النهاية هو كتاب عظيم من كتب غريب الحديث، بل هو النهاية في هذا الشأن، النهاية للحافظ ابن الأثير. بيقول بقى الإمام ابن الأثير في النهاية، قال كلاما كثيرا، لأنه هنا بيختصر ويقول: وللخبث معاني أخرى ذكرها في النهاية. احنا معانا طبعة الشيخ الصناحي رحمه الله عليه، المجلد الثاني من صفحة 4، يتكلم عن حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، فيقول: الخبث بفتحتين النجس، ومنه الحديث أنه نهى عن كل دواء خبيث، وهو من جهتين: إحداهما النجاسة وهو الحرام، كالخمر والأرواس والأبوال كلها نجسة خبيثة، وتناولها حرام إلا ما خصته السنة من أبوال الإبل عند بعضهم، ورأس ما يؤكل لحمه عند آخرين، والجهة الأخرى من طريق الطعم والمذاق، يعني يقال عن الشيء الذي يكون عن طريق الطعم والمذاق غير مستفاد يقال عنه إيه؟ خبيث. ليس معنى خبيث دائما عند أهل العربية أنه نجس، واخدين بالكم؟ فقال: من جهتين. فقال: والجهة الأخرى من طريق الطعم والمذاق، ولا ينكر أن يكون كره ذلك صلى الله عليه وسلم لما فيه من المشقة على الصباع وكراهية النفوس لها، ومنه الحديث: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا، يقصد الثوم والبصل، يريد الثوم والبصل والكراث، خبثها من جهة كراهة طعمها وريحها لأنها طاهرة، وليس أكلها من الأعذار المذكورة في الانقطاع عن المساجد، وإنما أمرهم بالاعتزال عقوبة ونكالا لأنه كان يتأذى بريحها صلى الله عليه وسلم. ومنه الحديث: مهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث، وكتف الحجام خبيث، كما سيأتي. قال القطابي: قد يجمع الكلام بين القرائن في اللفظ ويفرق أو يفرق بينها في المعنى، ويعرف ذلك من الأغراض والمقاصد. فأما مهر البغي وثمن الكلب فيريد بالخبيث فيهما الحرام، يعني يقصد، أنا عايز أختصر علشان أبين معاني كلمة الخبيث، يعني معنى ذلك إن كلمة خبيث ليست معناها دائما النجم، واخدين بالكم ولا لا؟ كذلك وفي حديثها هرقل الموجود في صحيح الإمام البخاري في كتاب كيف كان بدء الوحي، أصبح هرقل يوما وهو خبيث النفس، يعني تقيلها كريه الحال. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، أي ثقلت وغثت، كأنه كره اسم الخبث. وقال: لا يصلين الرجل وهو يدافع الأخبثين الغائط والبول. وقال صلى الله عليه وسلم: كما ينفي الكير الخبث، وهو ما تلقيه النار من وتق الفضة والنحاس، اللي هي الشوائب، يعني الشوائب بتاعة الذهب والفضة. يعني في كلام كثير ذكره في باب الخبث، أحببنا أن نمر على بعضه، لأنه بيقول هنا: وللخبث معاني أخر ذكرها في النهاية، علشان يبقى عارف أن كلمة الخبيث ليس معناها على يعني دائما قولا واحدا إنها الإيه؟ النجاسة. لكن هنا في رواية الحديث هنا، ويعرف هذا بالمقاصد وبالقرائن وبالأحوال، عرف أن المقصود هنا أنه يقصد النجس، وبالطبع قد جاء في بعض الروايات الأخرى. وللخبث معاني أخر ذكرها. نعم. وللخبث معاني أخر ذكرها في النهاية، والمراد ها هنا ما ذكرنا اللي هي الإيه؟ النجس. والحديث يدل على أن قصر القلتين لا ينجس بملاقاة النجاسة، وكذا ما هو أكثر من ذلك بالأولى. يعني إن كان قدر القلتين لا ينجس بملاقاة النجاسة، فمن باب الأولى ما هو أكثر من القلتين. قال: ولكنه مخصص أو مقيد بحديث إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه. وقد عرفت ما في هذا الحديث، وأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذه الزيادة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي إجماع، يعني أجمع أهل العلم على هذه الزيادة، ولكن لا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وده خذوا بالكم، يعني ليس معنى أن الكلام صحيح أنه ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الزيادة إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته، هذه الزيادة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع المحدثين والمحققين منهم بالذات، ولكنها هذه الزيادة مجمع عليها فقها. قال: وهو إن كان ضعيفا فقد وقع الإجماع على معناه، وقد تقدم تحقيق الكلام والجمع بين الأحاديث. كان في النية أن أذكر كلام الإمام ابن قيم الجوزية في شرحه لتهذيب سنن أبي داود، ولكن يعني أردت أن أو خشيت أن أطيل في هذا الباب، باب المياه، فمن رجع إليه وجد فيه شيئا فمن الممكن أن نجيب على ما فيه من بعض الألفاظ أو التراكيب الصعبة إن شاء الله. كلامك طيب. انت بالنسبة لما قال اليك من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تجمع بين الاحاديث، بالنسبة للعلماء يجمعون بين السنة التي قالت اليك وصحت نسبتها الى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فليس كل ما صح، ليس كل ما صح من الممكن ان يعمل به، فقد يكون منسوخا، وقد يكون الشيء الذي جاء ثابتا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم معارض بما هو أصح منه وأقوى منه. وارد وأحيانا يأتي إليك الحديث وأنت تظن وتعتقد أن هذا الحديث ليس له فائدة بالنسبة لك، هو بالفعل ليست له فائدة بالنسبة لك إلا روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم كألفاظ نبوية، ولكن لم يترتب عليه عمل بالنسبة لك، نظرا لأن الأحاديث الأخرى ثابتة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي التي حكمت في المسألة. فربما كانت هذه الرواية معلقة على أمور خاصة لم ترد إلينا مع الرواية، يعني من الممكن أن هذا الحديث أو هذه الرواية أو هذا القول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الممكن أن يكون قد حفت به قرائن أو ظروف معينة فقيلت فيه، قد تكون واقعة عين معينة، قد يكون قضية القلتين هذه كانت معلومة لبعض الناس، لكن بالنسبة لنا احنا الآن في مشكلة أننا حتى لو قلت إن هذا الحديث سنعمل به، ما قدر القلتين؟ العلماء اختلفوا، والذين قالوا مقدار كلال أجر هذا الأمر نقده العلماء الأكابر، وممن قام بنقد هذا الكلام في تهذيب السند الإمام ابن القيم كما ذكرته لحضراتكم في اللقاء الماضي، واخد بالك؟ فمش معنى إن كل حديث يثبت صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون معمول به، لأنه ربما كان معارض بما هو مرجح عليه وهكذا. ولذلك مال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، قلت ذلك باللقاء الماضي، مال إلى أن هذا الحديث موقوف على ابن عمر وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونصر ذلك ابن القيم، نصره في تهذيب السنن، وإن كان الشيخ ابن العثيمين كما ذكرتم أنه علق على بلوغ المرام وقال إن ابن القيم ضعف الحديث، يعني حينما قرأنا الكلام لم نجد فيه تضعيف للحديث، وإنما هو نقل كلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في أن الحديث موقوف على ابن عمر. وفرق بين قولنا الحديث ضعيف وبين قولنا إن الحديث إيه؟ موقوف. فالمسألة يعني لن يترتب عليها عمل. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، رواه الجماعة. طبعا الجماعة المقصود بها مين؟ على اصطلاح الإمام صاحب الملتقى الإمام أحمد والأئمة الستة والإمام مالك في الموطأ، واضح؟ رواه الجماعة يقصد أحمد والأئمة الستة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود والإمام كذلك مالك في موطأ، رواه الجماعة. وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي ثم يتوضأ منه، يعني الإمام الترمذي قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يتوضأ منه، ولم يقل ثم يغتسل فيه، ولفظ الباقين ثم يغتسل منه، يبقى عندنا روايات، وسيتضح أن هناك روايات أخرى في أثناء الشرح. طبعا لم يتعرض لتخريج الحديث والكلام في روايته تصحيحا وتضعيفا، لأن الحديث إذا رواه رواة الصحيحين أو رواه أصحاب الصحيحين البخاري ومسلم فقد جاوز الإيه؟ القنطرة، خلاص انتهى أمره، حديث صحيح، فلذلك لم يتعرض لمن صححه من أهل العلم. قوله الدائم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم تقدم تفسيره، لأن هذا الحديث جاء قبل ذلك، فتقدم تفسير الماء الدائم يعني الساكن، الماء الدائم بمعنى الماء الإيه؟ الساكن الذي لا يجري يعني، ولذلك سيفسره الحديث. قوله الذي لا يجري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ففسرت كلمة الدائم بقوله الذي لا يجري، قيل بالطبع هذا الكلام الذي سينقله يعني منقول باختصار من فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني، قيل هو تفسير للدائم، يعني الذي لا يجري تفسير للدائم، هو كذلك. قال وإيضاح لمعناه، وقد احترز به عن راكد يجري بعضه كالبرك، يعني احترز، يعني لما قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم خشي أن يظن السامع أنه يقصد الماء الراكد، الذي يجري بعضه كالبرك. هذا الكلام نحتاج إلى فهمه، لأن هناك برك للبساتين بتكون مملوءة لكنها سوف يفتح لها بعد ذلك وتتغير، فهي راكدة لمدة معينة مش راكدة على طول. يعني هو يقصد في الحديث الماء الثابت اللي ما بيتحركش، مثلا زي الماء لما بينزل مياه الأمطار تنزل على بعض الأراضي التي فيها وهاد أو فيها بعض الحفر أو أشياء من هذا القبيل فتمتلئ، فهذه امتلأت من الأمطار، فمتى ستتغير؟ يأتي إنسان فيبول فيها، يأتي إنسان فيغتسل فيها أو يغتسل منها، فكل ذلك من الممكن أن يقع تحت النهر. لكن هناك برك، هذه البرك مرصودة كالحيار لري البساتين، ولكنها ستفتح بعد فترة لكي توزع على البساتين وعلى الحقول وهكذا، ثم سيخلفها ماء آخر. فهذا لا ينطبق عليه الماء الدائم الذي أعلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا. فقال وقد احترز به عن راكد يجري، لأن هذا وإن كانت صورته أنه دائم ساكن إلا أنه سيتحرك وتأخذ حكم الماء الجاري. قال وقد احترز به عن راكد يجري بعضه كالبرك. وقيل قول آخر احترز به عن الماء الراكد، لأنه جار من حيث الصورة ساكن من حيث المعنى. وهذا الكلام يعني ليس فيه كبير فائدة في الاحتراز، لأنه هنا صور الماء الدائم بالماء الراكد، ولهذا لم يذكر البخاري هذا القيد حيث جاء بلفظ الراكد بدل الدائم. وكذلك مسلم في حديث جابر، وقال ابن الأنباري وهذا من علماء اللغة الكبار، الدائم من حروف الأضداد اللي هو المشترك، يعني الأضداد يعني الكلمة تطلق على الكلمة وضدها، زي كلمة قروء جمع قر تطلق على الحيض وتطلق على الطهر، زي عفعل تطلق على أقبل وتطلق على أدبر، فهكذا. يقول هي من حروف الأضداد، كلمة حروف يعني يقصد بها ايه؟ كلمات يعني. يقال للساكن والدائر، الشيء الساكن والشيء الدائر يعني الجاري. وعلى هذا يكون قوله لا يجري صفة مخصصة لأحد معنيي المشترك. يعني أنا عندي لفظة مشتركة اللي هي لفظة ايه؟ الدائم. ولفظة الدائم هذه تطلق على الساكن والمتحرك، الساكن والجاري. فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، يبقى هذه شاملة، إما الماء الدائم يعني الساكن، وإما الماء الدائم بمعنى الايه؟ الجاري. فقال الذي لا يجري، فهنا قال قوله الذي لا يجري هذه تعرف صفة، هذه الجملة مش كده. فيقول صفة مخصصة لأحد معنيي المشترك، الصفة دي خصصت المقصود بكلمة الدائم بأحد معنيي المشترك اللي هو المعنى الايه؟ المقصود، وليس المعنى المضاد له. وقيل الدائم والراكد مقابلان للجاري، لكن الدائم الذي له نفع والراكد الذي لا نبع له، كلها أقوال منقولة من كتاب هو نقل هنا من فتح الباري، وهو منقول من لسان العرب لابن منظور. قوله ثم يغتسل فيه، يبقى قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل، قول ثم يغتسل فيه ضبطه النووي في شرح مسلم بضم اللام ثم يغتسل فيه، ولو قال ثم يغتسل فيه هيبقى يغتسل دي لو جاءت مرفوعة هكذا هتعرف ماذا؟ وفعل مضارع في جميع الأحوال، ولكن هتعرف الجملة الفعلية دي على إنها إيه؟ خبر لمبتدأ محذوف تقديره إيه؟ ثم هو يغتسل فيه، واضح؟ واضح؟ يبقى تعرف الجملة الفعلية دي يغتسل، مش أحيانا بيكون الخبر جملة، فهو جملة فعلية والمبتدأ محذوف تقديره إيه؟ هو، ثم هو يغتسل فيه. ضبطه النووي في شرح مسلم بضم الله. قال في الفتح وهو المشهور، يعني حافظ ابن حجر بعد أن نقل كلام الإمام النووي قال وهو المشهور. قال النووي أيضا وذكر الشيخ هنا أبو عبد الله بن مالك مين أبو عبد الله بن مالك؟ صاحب الألفية، صاحب ألفية ابن مالك. والإمام النووي كان تلميذا لابن مالك، فقال: وذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك أنه يجوز أيضا جزم عطفا على موضع يبولن ثم نصبه، يجوز أيضا جزم ويجوز أيضا إيه؟ نصبه، واخد بالك؟ ثم نصبه بإضمار أمر، بإضمار أمر وإعطاء ثم حكم ووي كذا. ده كلام الإمام النووي في شرحه لصحيح الإمام مسلم. يقول: فأما الجزم فلا مخالفة بينه وبين الأحاديث الدالة على أنه يحرم البول في الماء الدائم على انفراده، والغسل على انفراده كما تقدم في باب بيان زوال تطهيره لدلالته على تساوي الأمرين في النهي عنهما. يعني معنى ذلك أن هذا الحديث يجوز فيه ثلاث روايات. الرواية الأولى وهي المشهورة كما قال الحافظ ابن حجر: ثم يغتسل فيه، وتكون ثم يغتسل فيه تكون الجملة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. ومن الممكن أن يكون المقصود ثم يغتسل وتكون بالجزم، ويكون هذا الجزم لأنها معطوفة على لن هي التي لا يبولن، لأن لا يبولن هذه هل هذه ناصبة ولا جازمة؟ جازمة. فأين علامة الجزم إذن؟ علامة الجزم أين؟ لا يبولن، لا يبولن. علامة الجزم فين؟ علامة الجزم لدخول نون التوكيد يكفي الفعل المضارع منصوب، يبقى علامة النصب دي علامة الجزم لأنه دخل على إيه؟ نون التوكيد. ولذلك لما بيقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الزخرف: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن، قد يقول قائل ما دي مجزومة فلماذا لم يقل فيها لا يقولن؟ هنقول لأن الفعل هنا ليس هو فعل مفرد وإنما فعل جماعة، لأنه من الأفعال الإيه؟ الخمسة. لا يقولن لأنها دي كانت في الأصل الإيه؟ لا يقولون، ودخلت عليها النون المؤكدة، واخدين بالكم؟ فلما دخلت النون المؤكدة وهو أصل، واخدين بالكم؟ لا يقول، واضح؟ لما يجي لك الفعل المضارع وبيدخل عليه نون التوكيد بيحدث فيه ايه؟ ها؟ بيتفتح. الفتح ده من ناحية الصفية، لكن هو في الأصل كان ايه؟ كان مجزوم، واخد بالك؟ واضح؟ عاوز تقول ايه تاني؟ اللي هو انا ما بتكلمش في البناء، انا بتكلم في العلامه اللي الطالب يشوفها فيجدها ايه؟ فيها فتحه، انت واخد بالك؟ فهنا المقصود بالنسبه لنا لما يقول هنا ثم يغتسل، ثم يغتسل فيه، يبقى من الممكن ان تكون مجزومه لانها معطوفه على ايه؟ على مجزوم، يبقى كانه قال لا يبولن احدكم ولا يغتسلن احدكم، واضح؟ بس ما جابش النون المؤكده هنا، فدل على انها معطوفه على المجزوم او على النكبه، يعني هي نهي في نهي، يبقى في نهي قائم بذاته. لا يبولن احدكم ولا يغتسل او لا يغتسلن احدكم، يبقى ده نهي على نهي لحاله، وده معطوف على نهي لحاله، واضح؟ كويس. ولو قلنا لا يبولن احدكم في الماء الراكد او الماء الدائم، ها، ثم يغتسل، لو جاءت بقى منصوبه هي اللي يحدث فيها الايه؟ الاشكال اللي هنقوله الامام الشوكاني الان، لان هنا بيبقى عندنا هل الواو دي هل هي واو عطف ولا واو صرف كما يقول الكوفيون، ولا المقصود بثم هنا بمعنى الواو، يعني ثم هنا هتكون بمعنى الايه؟ الواو، هل هي الواو العاطفه ولا واو الصرف، ولا المقصود هنا لما يقول ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه، هتكون ثم ديت ليها معنى عندهم، اما ان هتكون ثم بمعنى واو المعيه مطلقا، مش كده ولا لا؟ يبقى يقصد انه بينهى عن الجمع بين الامرين مع بعض، واما ان يكون المقصود انها تكون بتصرفها عن العطف عما سبقها. هنقول الكلام ده ونحاول ان احنا نفهم كلام الامام النووي هنا لانه هينقض شيخه الامام ابن مالك. فهنا بيقول ايه؟ فاما الجزم فلا مخالفة بينه وبين الاحاديث الدالة على انه يحرم البول في الماء الدائم على انفراده. مفيش مخالفة لانه بيقول لك ايه؟ لا يغتسل، لا يبولن ولا يغتسل، مش كده ولا لا؟ ثم يغتسل هتدل على ان ايه؟ معطوفة على مجزوم، يبقى من هي عنده ومن هي عنده على انفراده. فاما الجزم فلا مخالفة بينه وبين الاحاديث الدالة على انه يحرم البول في الماء الدائم على انفراده. والغسل على انفراده كما تقدم في باب بيان زوال تطهيره لدلالته على تساوي الامرين في النهي عنهما. اظن هذا ليس فيه شيء محتاج لاي توضيح. طيب قال واما النص فقال النووي ولا يجوز، قال لا يجوز النص لانه يقتضي ان المنهي عنه الجمع بينهما دون افراد احدهما، وهذا لم يقله احد. يعني الإمام النووي قال أنا لو قلت بالنص، لأن النص بمعنى إيه؟ هيقول ثم يغتسل، يبقى معناه هنا إنه جعل الواو ثم اسمعنا الواو، مش كده ولا لأ؟ ويبقى معنى ذلك إنه نصب يغتسل بأن مضمرة، لأنه جعلها بتؤول إلى إيه؟ إلى مصدر، كأنه قال لا يكن منك، لا يكن منك، ها؟ بول ولا اغتسال، واخد بالك ولا لأ؟ يبقى ده المقصود، بول واغتسال، بول واغتسال، لا يكن ملك بول واغتسال، جمع الاثنين مع بعضهم، واضح؟ يبقى النهي عن الجمع ولا النهي عن كل واحد على انفراد؟ النهي عن الجمع، ده، فقال لك طب ده ما حدش في العلماء فهم من الحديث هذا الفهم، فكيف نأخذ به؟ هو بعد أن نقل الكلام عن شيخه ابن مالك إذا به ينقده، فيقول لا يجوز لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد، بل البول فيه منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أم لا. وضعته ابن دقيق العيد، فابن دقيق العيد لم يسلم للإمام النووي هذا الكلام، فضعف ابن دقيق العيد وهو عالم كبير لغوي وأصولي وفقيه كبير، ضعف قول الإمام النووي بأنه لا يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة لفظ واحد، فيؤخذ النهي عن الجمع بينهما من هذا الحديث إن ثبتت رواية النص، ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر. يعني الإمام ابن دقيق العيد قال هذا الكلام خطأ، لأنه من الممكن طالما هذا أمر من اللغة العربية الصحيح كما قال الإمام ابن مالك وهذا يسلم له، طالما ابن مالك قال هذا الكلام وهذا الكلام صحيح في اللغة العربية، فإن صحت رواية النص مش هنخطئ الراوي، مش كده ولا لا؟ ونقول انه اخطأ، لا هنقول انه صواب. هيقول لنا الامام النووي طيب ده هنا يبقى النهي ليس عن كل عمل على انفراد، التبول على انفراد والاغتسال على انفراد، الحديث بينهى عن الجمع للاثنين، واضح؟ لو على قراءة النص، لو على رواية النص يبقى النهي عن الاثنين مجتمعين. فيرد الامام ابن دقيق العيد ويقول ايه؟ وفيها ايه؟ يؤخذ النهي عن كل عمل على انفراد من الاحاديث الاخرى، ويؤخذ النهي عن الامرين مجتمعين من هذا الحديث، لاننا لا ناخذ احكامنا من روايه واحده، وانما ناخذ الاحكام من ايه؟ من جميع الروايات التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طالما لم يكن هناك ايه؟ تعارض. واضح الكلام؟ ده كلام الامام ابن دقيق العيد اراد ان يرد على الامام النووي. وتعصبه ابن هشام في المغني. من ابن هشام؟ الإمام ابن هشام المصري صاحب كتاب المغني عن كتب الأعاريف، وصاحب كتاب شذور الذهب، وبل الصدى، قطر الندى وبل الصدى، له كتب كثيرة في اللغة العربية، ويقولون عنه إنه كان أنحى من ابن عقيل، عالم كبير من علماء اللغة والنحو. فعقبه ابن هشام في المغني فقال إنه وثق. طبعا انت لما تقرا الكلام ده تظن في البدايه انه يتعقب ابن دقيق العيد، لا هو تعقب النووي، والكلام ده نرجع له. يعني انا نقلت من المغني، بيقول ايه في المغني؟ فاجاز ابن مالك يعني في قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، اتكلم فيها في باب ثم، عشان ترجع لها ترجع لها في باب ايه؟ ثم. يقول فاجاز يعني ابن مالك في قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ثلاثة أوجه. ابن مالك أجاز ثلاثة أوجه: الرفع بتقدير ثم هو يغتسل، وبه جاءت الرواية الرفع، ويبقى قراءة الرفع إيه؟ بتقدير ثم هو يغتسل وبه جاءت الرواية، واضح؟ والجزم بالعطف على موضع فعل النهي اللي هو إيه؟ كأنه قال ولا يغتسل، صح؟ ثم لا يغتسل، واضحك؟ كويس. والنصب قال بإعطاء ثم حكم واو الجمع، بإعطاء ثم حكم واو الجمع. فتوهم تلميذه الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله، هنا بقى بينقد النووي ولا بينقد ابن دقيق؟ لا، بينقد النووي. فتوهم تلميذه الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله أن المراد إعطاؤها حكمها في إفادة معنى الجمع، فقال لا يجوز النصب لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد، بل البول منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا. يبقى كده نقل كلام من النووي، قال انتهى. ثم قال: وإنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها في النصب لا في المعية، يعني أراد إنه إيه؟ يبين الوجه في كلام الإمام ابن مالك. فقال ابن مالك أراد إعطاءها حكمها في النصب، يبقى ثم عنده نصبت فأخذت حكم ووي الجمع في الايه؟ في النصب لا في الجمع، واضح؟ اخذت حكم واو المعية في النصب لا في الايه؟ لا في الجمع. وانما اراد ابن مالك اعطاءها حكمها في النصب لا في المعية ايضا. ثم ما اورده انما جاء من قبل المفهوم لا المنطوق. يبقى هنا الامام ابن هشام جعل كلام ابن مالك ينحى منحى مين؟ او ينحى منحى مين؟ الكوفيين في انها واو الصرف، واو الصرف يبقى ايه؟ صرفتها عن الرفع الى الايه؟ الى النصب، بس ناصبه ليس الا، لكن ما ادهاش بمعنى ايه؟ انها تكون بمعنى الجمع. ده كلام الامام ابن هشام، واضح؟ واضح؟ نعم؟ انا بقراه، انا بقرا كلام ابن هشام بالنص. الموضع في باب ثم، ارجع اليه بالجزء الاول من المغني في باب ثم، ماشي؟ بيقول ايه؟ بص، قال: وانما اراد ابن مالك اعطاءها حكمها في النصب لا في المعيه، لانه لما جه ينقد النووي قال ايه؟ فتوهم تلميذه الامام ابو زكريا النووي رحمه الله ان المراد اعطاؤها حكمها في افاده معنى الجمع، واضح؟ فلما جاء ينتقد قال: وإنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها في النصب لا في المعية، لأن إحنا عندنا في واو اسمها عند الكوفيين واو الصرف، واو الصرف دي المقصود بها إيه؟ إنها بتكون ناصبة، هي ناصبة، لكن هو كون إن هنا يجعل إن ثم بمعنى واو الجمع يبقى هيدخل عليها إيه؟ ها؟ هيدخل عليها إيه؟ لا، الناصبة إن مضمرة الناس إن مش كده ولا لا؟ اللي هي الناصبة ونجعلها منصوبة بإن مضمرة، مش كده ولا لا؟ اللي هي المصدرية، واضح؟ جعل أن معلش، أن المصدرية لما تدخل عليها تؤول إلى مصدر، واضح؟ يبقى دي الجمع. هو هنا ما خرجاش كده، كلام ابن هشام ما خرجاش كده، فقال إيه؟ وإنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها في النصب لا في المعية، فطالما ما خلاش في المعية وخلاها للنصب يبقى جعلها طرف، واضح؟ وما دخلش عليها أن هنا إيه؟ ما جعلش في أن مضمرة، يبقى هنا خلاه يقول بمذهب مين؟ بالكوفيين. وإنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها في النصب لا في المعية أيضا. ثم ما أورده إنما ينقد بقى النووي فقها فقهيا، بيقول: ثم ما أورده إنما جاء من قبل المفهوم. يعني إيه؟ يعني إيه المفهوم؟ قال لك هنا يعني الوقت يقول النهي عن الجمع بينهم على هذه الرواية هيبقى بالمنطوق، لما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول مثلا إنها إيه؟ للجمع، لنفرض إنها للجمع، هيبقى نهى عن الجمع بين الاثنين. يبقى جواز كل واحد على انفراد يفهم بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ بالمفهوم. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن الجمع بين الاغتسال البول والاغتسال، مش كده؟ معنى يبقى هيفهم من هذا الحكم المسكوت عنه ايه؟ طب لو بال على انفراد واختصر على انفراد يجوز ولا لا يجوز؟ بالمفهوم يجوز. هو رد عليه فقهيا فبيقول له ايه بقى؟ قال له ايه؟ وايضا ما اورده انما جاء من قبيل المفهوم لا المنطوق، وقد قام دليل اخر على عدم ارادته. لان لما المفهوم عندي يجي حد يحتج بيه ويكون المفهوم دوت، المفهوم ده قد ثبت في حكمه او في شأنه بالذات حكم منطوق، ايهما يرجح؟ المنطوق. يبقى انا من ضمن الشروط التي تجعلنا ناخذ بالحكم المفهوم ايه؟ عدم وجود دليل منطوقي في المساله. واضح الكلام؟ تمام كده؟ كويس. قال وقد قام دليل اخر على عدم ارادته. زي ما قال ابن دقيق العيد ان مبدا خص الاحكام من ايه؟ من دليل واحد. بس ابن دقيق لم يتكلم عن المسألة منطوق ومفهوم، وقال ان الأدلة عندنا موجودة في كل مسألة على افتراضها. قال ونظيره إجازة الزجاج في كتاب معاني القرآن وإعرابه، وهو من أئمة العربية، والزمخشري إجازتهم، يعني الاثنين إجازتهما في قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. اجازوا ايه بقى؟ كون وتكتموا مجزوما وكونه منصوبا، مع ان النصب معناه النهي عن الجمع. واخد بالك ولا لا؟ لان هنا نفس الكلام او قريب منه، ولا تلبسوا الحق بالباطل، ها، وتكتموا ده فعل مضارع، المفروض تكتمون، فين النون بتاعته؟ حذفت. هل للنصب ولا للجزم؟ ما هو يجوز الاثنين. فأضع عندي وتكتموا الحق منصوبة ولا مجزومة؟ لو قلنا مجزومة لأنها عن كلا الأمرين كلاهما كل واحد على افتراض، ولا تلبسوا الحق بالباطل ده منهي عنه، ولا تكتموا الحق ده منهي عنه. لكن لو قلنا بقى إن الواو هنا ها واو الجمع، هيبقى عندي إيه؟ في عندي أن مضمرة، يبقى وأن تكتموا بقت منصوبة، مش كده ولا لا؟ يبقى هنا نهى عن الايه؟ عن الامرين مجتمعين. واضح الكلام ولا لا؟ عن الامرين مجتمعين. واجاز الامام ابن القيم في الصواعق المرسله انها تكون واو الصرف برضه. واخد بالك ولا لا؟ وقال هذا اعرف وابقى، لان كل يعني مساله من هاتين المسالتين ملتزم، يعني ايه؟ متلازمه مع الاخرى. لأن الذي سيلبس الحق بالباطل لابد وأن يكتم الحق، ومن كتم الحق لابد وأن يلبس الحق. المسألة متلازمة، في تلازم بين الأمرين. واضح؟ لا معلش، هو اللي جاي ما جبتش حاجة من عندي، احنا عايزين نفهم كلام هؤلاء الأكابر يعني. واضح يا شباب؟ واضح ولا لا؟ ونظيره إجازة الزجاج والزمخشري في قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. أجازوا إيه؟ أهو بقول لك ونظيره إجازة الزجاج، إجازة إيه؟ كون وتكتموا مجزوما، مش كده؟ وكونه منصوبا، مش كده؟ مع أن النص معناه إيه؟ النهي عن الجمع. بس الإمام الشوكاني ما كملش، أنا جبت لكم التكملة من المغني، هي عندكم وقفة لغاية إيه؟ معناه إيه؟ لا، عن الجمع، النهي عن الجمع، زدها كده، لأنها موجودة في المغني كده، ماشي؟ وقد اعترض الجزم القرطبي، يبقى هنا كان في اعتراض قضية النص، مين الذي اعترض النص؟ قراءة رواية النص؟ النووي. ورد عليه ابن دقيق، ورد عليه ابن هشام، ماشي؟ كويس. وقد اعترض الجزم القرطبي، القرطبي في المسلم، مش القرطبي بتاع التفسير. نعم. وقد اعترض الجزم القرطبي، وهذا منقول من فتح الباري، لما حاصله انه لو اراد النهي عنه لقال ثم يغتسلن بالتأكيد، عشان لا يبولن احدكم، يبقى ايه؟ لو كانت للجد ثم اغتسلنا، مش كده ولا لا؟ وتعقب يعني برد عليه بانه لا يلزم من تاكيد النفي الا يعطف عليه نفي اخر غير مؤكد. واضحين؟ لاحتمال ان يكون للتاكيد معنى في احدهما ليس في الاخر. اللي يمنع اني انا انهى عن شيء بالتوكيد ثم اعطف عليه شيئا بدون توكيد؟ ما المانع؟ ربما لان هذا فيه صفة او فيه شيء او فيه معنى استحق ان يؤكد لاجله. لان خلي بالك قضية البول اخطر من قضية الاغتسال. والحاصل الامام الشوكاني بقى يقول انه قد ورد النهي عن مجرد الغسل من دون ذكر للبول كحديث ابي هريرة المتقدم في باب بيان زوال تطهير الماء. وورد النهي عن مجرد البول من دون ذكر للغسل كما في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد. والنهي عن كل واحد منهما على انفراده يستلزم النهي عن فعلهما جميعا في الاولى. تمام. وقد ورد النهي عن الجمع بينهما في حديث الباب ان صحت روايه النص. يبقى على جميع الاحوال نهي عن هذا مفردا وعن ذاك مفردا، يبقى عن الجمع من باب اولى. ثم عندنا روايه النص ان صحت كذلك فهي قد بينت حرمه الجمع بينهما، وان كانت حرمه الجمع بينهما مؤكده وظاهره من تحريم كل فعل منهما على انفراد كده ولا لا. قال والنهي عن كل واحد منهما في حديث عند ابي داود، وقال عنه الالباني حسن صحيح حديث رقم 70 في السنن يقول فيه لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابه. اهو يبقى للقرطبي نفاء جاء ثابتا بالذات للنبي صلى الله عليه وسلم في روايه السنن، ولما سنن ابي داود رقم 70 وهو حديث حسن صحيح. ويدل عليه حديث الباب على روايه الجزم. واما على روايه الرفع، طب روايه الرفع احنا اتكلمنا في روايه الجزم واتكلمنا في روايه النص. واما على روايه الرفع فقال القرطبي انه نبه بذلك على مآل الحال ثم هو يغتسل فيه. دي بقى فيها تنبيه على مآل الحال ومثله بقوله صلى الله عليه وسلم لا يضربن احدكم امرأته ضرب الأمى ثم يضاجعها، يعني ثم هو يضاجعها، اي ثم هو يضاجعها. والمراد ليس النهي يعني عن المضاجعة، وانما النهي عن ماذا؟ عن الضرب. والمراد النهي عن الضرب لان الزوج يحتاج في مآل حاله الى مضاجعتها فتمتنع لإساءته اليها، يعني ضربها الصبح ويأتي بالليل فترفض لانه قد ضربها فتحدث امور بين الاثنين وربما حدث نشوز ومشاكل ذلك. فيكون المراد هاهنا النهي عن البول بالماء لان البائل يحتاج في مآل حاله الى التطهر به فيمتنع ذلك للنجاسة. واخدين بالكم؟ يبقى مآل الحال يعني الامر احتاج انه ازاي تقول وانت هتغتسل فيه او غيرك هتغتسل فيه، ومش كده ولا لا؟ واضح استدلال العلماء هذا بذلك. نعم. قال لأن البائل يحتاج في مآل حاله إلى التطهر به فيمتنع ذلك للنجاسة. ومثله بحديث لا يضربن أحدكم امرأة ضرب الأمى ثم يضاجعها، يعني ثم هو يضاجعها. وهذا حديث ثابت النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من أهل السنن عن عبد الله بن زمعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علام يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. قال النووي وهذا النهي في بعض المياه للتحريم وفي بعضها للكراهة، فإن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه ولكن الأولى اجتنابه. خلوا بالكم، هل هذا الأمر نهي للتحريم ولا للكراهة؟ هل كل نهي للتحريم ولا من الممكن أن يكون النهي للكراهة؟ وهناك كراهة التنزيه وهناك كراهة التحريم على تفصيل عند علماء الفقه والأصول. طبعا لو وجدت قرائن تدل على صرف النهي عن من التحريم إلى الكراهة قلنا بذلك، وإن لم توجد قرائن ظل التحريم على تفصيل. فالأصل في النهي التحريم والأصل في الأمر الوجوب، واضح؟ الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم، إلا إذا وجدت قرائن تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، أو تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. على تفاصيل يعني ليس المجال اليوم مجال توسع فيها، وجاءت فرصة من الفرص من الممكن أن نتحدث عن هذا الأمر ونذكر أقوال أهل الأصول في هذا الباب. طيب، بالنسبة لهذا الحكم، هل هذا للتعبد ولا هذا للمصلحة؟ المصلحة ظاهرة، لأنه يقول ثم يغتسل الدين، يبقى القضية إن الإنسان لو مات سيحتاج إلى استخدام الماء، فلماذا يفسد الإنسان على الناس مياهه ويفسد على الناس الأشياء التي يستخدمونها؟ ولذلك وجدنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تذكر الملاعب الثلاثة والنهي عن أن يتغوط الإنسان في الأماكن التي يستظل الناس فيها أو يجلس الناس فيها، لأن المسلم لا يكون أبدا آتيا لأفعال تأتي بشر أو بضرر على المسلم، ولا تأتي بأمور مستقبحة عرفا، وإنما الشرع دائما يعلم الإنسان يريد منك، يعني الشرع لا يأتي بالأمور التعبدية المحضة فقط، وإنما جاء الشرع بإيه؟ بما يجعل الإنسان إنسانا بحق كما يرضى الله عز وجل عنه. طبعا جاء بالاعتقاد، جاء بالعبادات، جاء بالأخلاق، حتى الأمور التي تجعل الناس في ألفة وحب وعدم تباغض وعدم تلاعب، كل ذلك قد جاء به الشرع الكريم. حتى الأمور التي جاء محافظة على الصحة الشرع الكريم جاء بها. فيعني الشرع ما هوش كما يطلب بعض الناس أو كما يظن بعض الناس أو كما يريد بعض الناس من الدين، أن يكون الدين والشريعة حكر على عبادة الناس بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى وفقط، وإنما الشرع يشمل كل شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فيقول النووي في شرح الإمام مسلم: وهذا النهي في بعض المياه للتحريم وفي بعضها للكراهة، فإن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه، ولكن الأولى اجتنابه. يعني لو الماء كثير جاري لم يحرم، هيبقى الأمر على الكراهة مثلا. لكن لو كان البحر، يعني الإنسان هو بحر، هيبقى الأمر طبعا ليس فيه شيء، وإلا فمن يستطيع أن يمنع في البحار؟ لكن بالنسبة لبعض المياه قد يكون محرما، وفي بعضها قد يكون الأولى اجتنابه. وإن كان قليلا جاريا فقد قال جماعة من أصحاب الشافعي يكره، والمختار كما يقول النووي أنه يحرم لأنه يقدره وينجسه، ولأن النهي يقتضي التحريم عند المحققين والأكثرين من أهل الأصول. النهي يقتضي التحريم عند المحققين والأكثرين من أهل الأصول، وهكذا إذا كان كثيرا راكدا أو قليلا. لذلك قال: وقال العلماء من أصحابنا وغيرهم يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا، وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية. قال: وهذا كله على كراهة التنبيه إلى التحريم. ده انتهى من النقل عن الإمام النووي. وينظر لكلام الشوكاني: ما القرينة الصارفة للنهي عن التحريم؟ لأن الأصل في التحريم في النهي التحريم، فلكي ننقل التحريم إلى الكراهة لابد من قرينة صارفة، وأين هي؟ ويقول: وينظر ما القرينة الصارفة للنهي عن التحريم. ثم يقول: ولا فرق في تحريم البول في الماء بين أن يقع البول فيه أو في إناء ثم يصب إليه. هنا يريد أن يرد على الظاهرية، قال: خلافا للظاهرية. ثم قال: والتغوط كالبول وأقبح، ولم يخالف في ذلك أحد، لم يخالف في ذلك أحد إلا ما حكي عن داود الظاهري. قال النووي: وهو خلاف الإجماع، وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر. يعني وقوموا بالظاهر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: يا بولانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: يا بولانا، لكن ما قالش لا تغوطن. كذلك قالوا: إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الإنسان في الماء، ولكن إن بال ثم صب البول هذا ليس فيه أي نهي، ما عندوش أي تعليل لتحكم على الظاهر. كلا يعني قضية إنكارهم للقياس جعلهم ينكرون العلل بطريقة يعني للأسف شديدة جدا. قال القدر نصر قول داود ابن حزم في المحلى، وأورد من فقهاء الأربعة من هذا الجنس الذي أنكره أتباعه على داود شيئا واسعا. يعني لم يكتفي ابن حزم في المحلى بأن انتصر لقول داود الظاهري، ولكنه شنع على الفقهاء الذين خالفوا داود وشدعوا عليه بأنه يوجد في كل مذهب من المذاهب شيء من هذا الذي أنكروه على داود. يقول الإمام الشوكاني: واعلم أنه لا بد من إخراج هذا الحديث عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد، لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة. طبعا الكلام ده لما نكون بنتكلم عن أنه يتنجس، لكن احنا ما بنتكلمش عن الحديث لما قال ليغولن احدكم في الماء معناه انه هيتنجس، وممكن لو بل في نهر النيل مش هيتنجس نظرا لكثرته، ولكن يعني واضح الكلام. يعني دلوقتي يعني يقول لك ليغولن احدكم في الماء بيتكلم الراجل، لكن الحديث هل اجاز البول في الماء الجاري؟ خلي بالك هتقول لي بالمفهوم، هتقول لي ايه بالمفهوم، انت واخد بالك يعني بالمفهوم، وهل المفهوم هنا سيؤخذ به ولا من الممكن ان يكون معارض بامور اخرى؟ يعني لما يجي انسان هنا وياخذ هذا الحديث عرضه يقول لك انا اروح اتبول في ماء النيل، نقول له لا ما ينفعش. لماذا؟ لانه قد ثبت في الصحه ومشاكل ذلك وامور كثيره بانه سيلوث الماء الذي سيشربه الناس، سيلوث الماء مش كده؟ يبقى هذا الامر فيه يقول لك لا انت كان كده خليفه الحديث، تقول له خليفه الحديث ليه؟ هل الحديث قال لك روح بول يعني بول في الماء الجاري؟ ما قالش كده، ده نهى يعني كان عاوز يقلل من الاضرار بقدر ما يستطيع، واخد بالك ولا لا؟ فتكلم المنطوق على الماء الدائم. لكن هل يؤخذ من هذا بدلاله المفهوم ان الانسان يجوز له ان يتبول بماء النهر طالما انه ماء جاري؟ واضح ولا لا؟ ما اجاب في هذا الكلام. هذا يؤخذ بايه؟ بدلاله المفهوم. طب دلاله المفهوم بقى يجوز العمل بها في هذه الواقعه ام لا؟ دلالة المفهوم بيخط بها على إطلاق. واضح؟ قال: واعلم أنه لا بد من إخراج هذا الحديث عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد، لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة. وحملته الشافعية على ما دون القلتين، لأنهم يقولون إن قدر القلتين فما فوقهما لا يجوز إلا بالتغير. فقالوا لو الماء أكثر من قلتين يجوز، وهذا خطأ طبعا. وقيل حديث القلتين عام في الأنجاز فيخص بذول الآدمين، هذا كلام برضه من الأمور الغريبة. يقول لك حديث القلتين إذا حمل الماء إذا كان بلغ الماء قلتين لم يحمل ليه؟ الخمر، مش كده ولا لا؟ أي خمر إلا البول، فاستثنوا البول منهم. وقيل حديث القلتين عام في الأنجاز فيخص بذول الآدمي، ورد بأن المعنى المقتضي للنهي هو عدم التقرب إلى الله تعالى بالمتنجس، وهذا المعنى يستوي فيه سائر النجاسات، ولا يتجه تخصيص بول الآدمي منها بالنسبة إلى هذا المعنى. يعني من قال إن البول بتاع الآدمي هو الذي سيخص من بين سائر إيه؟ النجاسات، وإنما النجاسات كلها إيه؟ نجاسات، وأمرنا بأن نستنزه وأن نستبرئ وأن نتقيها. قول ثم توضأ منه الرواية فيه دليل على أن النهي لا يختص بالغسل بل الوضوء في معناه، ولو لم يرد هذا لكان معلوما لاستواء الوضوء والغسل في المعنى المقتضي للنهي كما تقدم. يعني حتى ولو لم تأتي رواية فيها ثم توضع منه لكان يعني لعدم الفارق، مش كده ولا لا؟ هو الفرق بين الغسل والوضوء مش الاثنين تعبدات شرعية والرفع الحدث، مش كده ولا لا؟ قوله ثم يغتسل منه، هذا اللفظ ثابت ايضا في البخاري من طريق ابي الزناد وللبخاري ومسلم من طريق اخرى، ثم يغتسل فيه. قال ابن دقيق العيد: وكل واحد من اللفظين يفيد حكما بالنص وحكما بالاستنباط. انتهى كلام ابن دقيق العيد. ايه هو بقى؟ هيشرح الامام الشوكاني. يقول: وذلك لان الروايه بلفظ فيه ثم يغتسل فيه تدل على منع الانغماس بالنص، مش كده ولا لا؟ وعلى منع التناول بالاستنباط. واضح؟ والرواية بلفظ منه بعكس ذلك، يعني حديث ثم يغتسل منه، يغتسل منه هذا بالنص نهى عن ذلك، ثم يغتسل فيه هتكون بالايه؟ بالاستنباط. ولو صحت رواية ثم يغتسل فيه لوحدها ولم يصح غيرها لا استنبط منها ثم يغتسل منه، فما بالك وقد صحت الايه؟ الروايتان. واضح؟ وقد استدل بهذا الحديث ايضا على نجاسة المستعمل وعلى انه طاهر مسلوب الطهورية، وقد تقدم الكلام على البحثين. تمام؟ قال المصنف اللي هو الامام ابن تيمية الجد رحمة الله عليه، قال: ومن ذهب الى خبر الخلتين حمل هذا الخبر على ما دونهما. طبعا ومن ذهب الى خبر الخلتين وقال بهما حمل هذا الخبر على ما دونهما، زي ما ورد عن الشافعية. وحمل كذلك ايه؟ وخبر بئر بضاعة على ما بلغهما، يبقى حديث لا ينجسه شيء اللي هو حديث بئر بضاعة، خبر بئر بضاعة اللي هو لا ينجسه شيء على ما بلغهما، يعني ما بلغ ايه؟ الخلتين، لان ما دون الخلتين عندهما، عند هؤلاء الذين اخذوا بحديث الخلتين ما دون الخلتين لا يقال عليه لا ينجسه شيء. واضح؟ انت وقد تقدم تحقيق ذلك. عندكم حاجة عاوزين تقولوها ولا ادخل في موضوع جديد عايز اتكلم معكم فيه؟ في حاجة بخصوص الكلام اللي قلناه؟ كويس، فاضي الوقت. احنا دلوقتي عاوزين نوضح لكم الفرق بين المنطوق والمفهوم. عندكم استعداد؟ اللي نقدر النهاردة عليه بإذن الله تعالى، والباقي اللي بقى نكمله في الدرس القادم ان شاء الله. احنا عارفين دي اسمها دلالات موجودة في اصول الفقه، وزي ما قلنا قبل كده اصول الفقه معظم علم اصول الفقه قائم على اللغة العربية، خدوا بالكم من الكلام ده كويس جدا. معظم علم اصول الفقه مبني على الايه؟ على اللغة العربية. على اللغة العربية ودلالات عقلية والمقاصد الشرعية. واخدين بالكم ولا لا؟ لانك انت لما تيجي تنظر في قضية الحكم وباب الحكم وجزء الحكم والحاكم والمحكوم والمحكوم فيه والمحكوم عليه والكلام ده كله، دي كلها قضايا انت ما بتستخدمهاش في الاستنباط، لكن الاستنباط كله بيكون قائم على ايه؟ مساله الدلالات ومساله العموم والخصوص والاطلاق والتقييد، كل الامور دي كلها باستثناء باب القياس بتجد الامور كلها انت بتتعامل مع النص الكتاب والسنه. كيفيه الاستدلال دايما انتوا شايفينه، الامام الشوكاني وده مثال، والائمه عشان يستدلوا استدلالاتهم كلها مش خارجه عن لغه العرب. واضح؟ فهي بقى دي اللي جعل علماء الاصول ياتون الى هذه الابواب التي يحتاجها الاصولي ويحتاجها الذي سيمارس الاستنباط، وبداوا يجعلوها محققه محرره في كتب اصول الفقه. فاحنا عاوزين نفهم ايه قضيه الدلاله؟ احنا عارفين ان كتب اصول الفقه صنفت على طريقتين. طريقة اسمها طريقة الأحناف، وطريقة اسمها طريقة المتكلمين. دعكم من قصة المتكلمين، احنا بنفتكروا ان قضية المتكلمين معناها ان علم اصول الفقه قائم على علم الكلام، لا لا، هي اسمها طريقة المتكلمين لان المتكلمين يعني الذين قاموا بالتأليف وبالتصنيف، جعلوا اسلوب معين في تناول الموضوعات، في تناول الموضوعات. لكن احنا لما بنتكلم في اصول الفقه بنتكلم كلام قائم على منهج اهل السنه والجماعه، مش معناه علم كلام. دول طريقه المتكلمين نسبت اليهم لان اكثر الذين صنفوا في كتب اصول الفقه كانوا متكلمين. واخدين بالكم ولا لا؟ زي الامري وغيره. فاكثر الذين تكلموا او الفوا وصنفوا كتب الاصول كانوا على طريقه المتكلمين. واضح؟ فنسبت اليهم. لكن علم اصول الفقه علم سني ولا علم بدعي؟ علم سني. علم سني لان احنا بنتكلم في لغه عربيه، قواعد دي لغه عربيه، لغه العرب. هتنسب الى اهل البدع؟ لا تنسب لا للاشاعره ولا تنسب لا للمعتزله ولا تنسب للخوارج، دي لغه العرب التي نزل بها القران الكريم. واضح؟ فهنا بيقول لك الدلالات، انواع الدلالات، انواع، انا ملخصها وعامل لها شجره فايه علشان تبقى مختصره بالنسبه لك وميسره ان شاء الله. الدلالات عند المتكلمين، ولما نذكر شيء هنقول اسمه عند الاحناف او الذين الفوا وصنفوا في كتب الاصول باسلوب الاحناف. قالوا ايه؟ لان الاصطلاحات بتبقى مختلفه بين طريقه وايه وطريقه. فعندنا الدلالات على طريقه المتكلمين تنقسم الى منطوق ومفهوم. واضح؟ قسمين اثنين بس، منطوق ومفهوم. ايه هو المنطوق؟ ايه هو المنطوق؟ عايزين نعرف ايه هو الايه المنطوق. المنطوق ايه؟ دلاله اللفظ على حكم ذكر في الكلام ونطق به مطابقه او تضمنا او التزاما. بتكتب؟ بتكتبه؟ اكتبه. دلاله اللفظ على حكم ذكر في الكلام ونطق به مطابقه او تضمنا او التزاما. واضح؟ ده اسمه المنطوق الايه الصريح. واضح؟ ده اسمه المنطوق الايه الصريح. طب المنطوق لوحده ايه؟ لان المنطوق عندي يختص بمنطوق صريح ومنطوق ايه غير صريح. هنقول ما دل عليه اللفظ في محل النطق. واضح يا شباب؟ تمام. يبقى انا عندي ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ده تعريف للمنطوق. تعريف ثاني، دلاله اللفظ على حكم ذكر في الكلام ونطق به مطابقه او تضمنا او التزاما، ده تعريف ثاني للايه للمنطوق. واضح؟ المنطوق، المنطوق احذف كلمه الصريح معلش. واضح؟ يبقى انا عندي ده تعريفين. يجي تعريف يقول لك ما دل عليه اللفظ في محل النطق. طيب عكسه ايه؟ المفهوم. ايه هو المفهوم؟ ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ده ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق بأن يكون حكما لغير المذكور. بأن يكون حكما لغير المذكور. المقاصد. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يبقى المفهوم ايه؟ ما دل عليه اللفظ لا في محل حكم لان يكون حكما لغير المذكور. قلنا تعريف ثاني للمنطوق، دلاله اللفظ على حكم، ده شرط بقى، ده مبحث شرط. ذكر في الكلام ونطق به مطابقه او تضمنا او التزاما، يبقى عكسه ايه بقى؟ المفهوم دلاله اللفظ على حكم لم يذكر في الكلام ولم ينطق به. مفيش فرق بين التعريفين اللي انا بقولهم، بس ايه؟ عشان التعريفات بتذكر او كتب السطور. لكن دايما احنا بيبقى هدفنا ناخد التعريف الايه؟ المختصر اللي بيهمنا، واضح؟ لان مش المهم قضيه حفظ تعريف بقدر ما الانسان يكون ايه؟ فاهم ومستوعب القضيه، مش قضيه حفظ وخلاص. كويس. يبقى انا عرفت عندي منطوق وعندي مفهوم. نبدا بالمنطوق. المنطوق ينقسم الى صريح والى غير صريح. الصريح هو اللي بيدل بالمطابقه والتضمن فقط، وده اللي اسمه عند الاحناف عباره النص. عند الاحناف اسمه عباره النص، ان انا عندي الحكم دلوقتي يدل به دلاله المطابقه والتضمن. يبقى المطابقه والتضمن منطوق ولا مفهوم؟ ها؟ قولوا منطوق. طب نعرف دلاله التضمن ودلاله المطابقه. ماشي؟ اكتبها بقى. دلاله المطابقه ايه هي؟ دلاله النص على تمام ما وضع له. دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من حيث هو تمامه. دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من حيث هو تمامه. زي مثلا لما اجي اقول مثلا سيارة، تنطبق كلمة سيارة على السيارة الجميعها على الهيئة المركبة. واضح؟ ثلاجة بتنطبق عليها كلها مطابقه، تنطبق كلمه ثلاجه على الهيئه المركبه كلها على بعضها. واضح؟ واضح الكلام ده؟ حيوان تنطبق على الهيئه، ما يعرف فيه الحيوان كله على بعضه. لكن التضمن دلاله اللفظ على جزء ما وضع له من حيث هو جزءه. جزءه دلاله اللفظ على جزء، يعني لما اقول اربعه دلالة المطابقة على الأربعة على الأربعة. دلالة المطابقة دلالة على الأربعة، دلالة التضمن إيه؟ قول واحد والاثنين، مش كده ولا لأ؟ إني أقول الاثنين نصف الأربعة، ده جزء، يبقى تضمن. يبقى الاربعه تتضمن اثنين، وتتضمن اثنين تانيين، تتضمن واحد وتتضمن ثلاثه، مش كده ولا لا؟ مش كده؟ كلمه زوج مثلا تنطبق على اثنين، لكن تنطبق على كل جزء من الجزئين ايه؟ بالتضمن. واضح الكلام؟ يعني لما اقول مثلا واحل الله البيع وحرم الربا، المفروض ده كده بدلاله المطبقه ايه؟ قولوا تحليل البيع وتحريم الربا. طب بدلاله التضمن تحليل البيع وتحريم الربا، يدل بدلاله التضمن على احد الجزئين، تحليل الربا تحليل البيع ويدل على تحريم الربا، لكن الاثنين مع بعض ده بالمطابقه. واضح الكلام؟ الكلام ده انت بتحتاجه في مساله الاسماء الحسنى. لما تقول مثلا اسم الرحمن يدل على الذات والرحمه بالمطابقه، ويدل على الذات وحدها وعلى الرحمه وحدها بدلاله الايه؟ التضمن. واضح؟ دي اسمها دلاله الايه؟ المنطوق. ده المنطوق. يبقى المنطوق يتصل الى منطوق صريح، وهو ما دل بالمطابقه والتضمن، ومنطوق غير صريح اللي هو الدلاله الالتزاميه، وهتنقسم الى اقسام. واضح؟ يبقى هنا المنطوق، يبقى دلاله المطابقه والتضمن والالتزام دلالات ايه؟ المنطوق، مش مفهوم، ماليش علاقه بالمفهوم لا الموافق ولا المخالف. يبقى انا عندي عرفت المنطوق وقسمته الى منطوق صريح ومنطوق ايه؟ غير صريح. المنطوق الصريح اللي هو بالمطابقه والتضامن عند الاحناف يسمى ايه؟ عباره النص. بالعباره عباره النص. واضح؟ كويس قوي. عندي منطوق غير صريح، ده دلاله التزاميه. واضح؟ دلاله ايه؟ التزاميه. نبدا نعرف، نقول تنقسم الى إن كان مقصود المتكلم من اللفظ بالذات، وإن لم يكن مقصودا للمتكلم من اللفظ بالذات. إن كان مقصود للمتكلم من اللفظ بالذات، وإن لم يكن مقصودا للمتكلم من اللفظ لوحده ولوحده، ننتقل إلى كم قسم يا إخوانا؟ إلى قسمين. إن كان مقصودا للمتكلم من اللفظ بالذات، وهذا بالاستقراء نوعان. وهذا بالاستقراء نوعان. النوع الاول هل يتوقف عليه صدق الكلام او صحه الكلام عقلا او شرعا، وهذه هي دلاله الاقتضاء. واضح؟ واضح. يعني مثلا لما اجي اتكلم انا دلوقتي واقول ايه مثلا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا الكلام يؤخذ على ظاهره هكذا ولا لازم يكون عندي محذوف اقتضاه الكلام صدقا، مش كده ولا لا؟ والا كان ايه؟ كذبا. لان هل الامه رفع عنها الخطأ؟ ردوا، رفع عن الامه الخطأ ولا بنخطئ؟ أنا بقول لك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، يبقى رفع عن أمتي المؤاخذة. واضح؟ يبقى هذه دلالة عقلية ولا لا؟ رفع عن أمتي إيه؟ ها؟ المؤاخذة. المؤاخذة على الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، لكن الخطأ والنسيان والإكراه وقع علينا ولا مش وقع؟ ما هوش مرفوع قدرا، ده مرفوع إيه؟ مؤاخذة. اللي بيقول رفع عن أمتي يبقى هنا رفع عن إيه؟ المؤاخذة. يبقى احنا قلنا هنا الدلالة الالتزامية ان كان مقصودا للمتكلم من اللفظ بالذات فبالاستقراء نوعان، ان يتوقف عليه صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا. دي دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء يتوقف صدق الكلام او صحة الكلام عقلا او شرعا. نضرب امثلة. صدق الكلام زي ايه؟ رفع عن امتي الخطأ والنسيان، مش كده ولا لا؟ طيب صحة الكلام عقلا. طبعا دلالة الاقتضاء دي برضو الأحلام دي سموها دلالة الاقتضاء. طيب صحة الكلام عقلا، الصحة العقلية، واسأل القرية التي كنا فيها. هل هتسأل القرية ولا تسأل أهلها؟ واسأل العير أصحابها، مش كده ولا لا؟ ده بالعقل. صحة الكلام عقلا وقصد. فليدعو ناديا، فليدعو أهل النادي، ولا هذا النادي نفسه، النادي ده شيء معنوي مش كده ولا لا، القرية مش كده جمال، لكن واسأل القرية واسأل العير. فليدعو ناديا مش كده ولا لا، تمام كويس. او شرعا يتوقف عليه صحة الكلام شرعا، لما يقول حرمت عليكم أمهاتكم، هل حرمت عليكم أمهاتكم زي حرمت عليكم الميتة؟ لا، حرمت عليكم أمهاتكم يعني ايه؟ الزواج بهن. حرمت عليكم الميتة ايه؟ أكلها. إنما حرم من الميتة ايه؟ أكلها. واضح؟ يبقى دي اسمها دلالة ايه يا اخوانا؟ الاقتضاء. دلالة الاقتضاء عندي هنا اللي هي ايه؟ يتوقف عليها صدق الكلام او صحة الكلام، وصحة الكلام عقلا او شرعا، مش كده؟ يعني لما يجي يقول لي مثلا فمن كان منكم مريضا او على سفر لا فأفطر فعدة من ايام اخرى، لازم تقول فأفطر، مش تقولها بالنص في التفسير. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة، خدها في حالها على ظاهرها وما قدرش دلالة الاقتضاء. ولذلك من كان عنده مريض او مسافر وصام صيام باطل، لان ربنا قال فعدته فعدته من، واضح؟ واضح؟ هذا خطا، لانه فافطر، لو افطر فعدته من ايام اخرى، لكن لو صام صيامه مقبول، واضح؟ فافطر فعدته من ايام اخرى. يبقى عندي هنا اهو في تقدير، التقدير ده من دلاله الايه؟ الاقتضاء، واضح؟ اما يقول لك ايه؟ فتحرير رقبة، تحرير لازم املكها قبل ما احررها، لو ما املكتهاش مش هعرف احررها، ولا اجيب رقبة بتاع اي حد واحررها، مش لازم املكها الاول. كل دي دلالات اسمها دلالة الايه؟ الاقتضاء. فدلالة الاقتضاء ان يتوقف عليه صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا. ضربنا لكم امثلة عليها، واضحة دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء دي دلالة ايه؟ التزامية تبع للمنطوق غير الصريح، تمام كده؟ كويس، وندخل على اللي بعده. طب انا قلت دلالة غير التزامية، الدلالة التزامية اللي هي المنطوق غير الصريح، قلنا ان كان مقصودا للمتكلم من اللفظ بالذات فمن استقراء نوعان. النوع الاول انا اتوقف عليه صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا، ومسمى بدلالة الاقتضاء. طيب ان لم يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته عقلا ولا شرعا، ما توقفش عليه الكلام، لكنه مقصود للمتكلم من الرمز بالذات، وبلد التزامية اللي هي دلالة الايه؟ الايماء او التنبيه. دلالة الايه؟ الايماء او التنبيه، واخدين بالكم؟ ودلالة الايماء او التنبيه عايز تكتب اسم النوع الثاني من ايه؟ ها؟ قل ان كان الكلام، ها؟ إن كان مقصودا للمتكلم، الدلالة الالتزامية غير الصريحة، إن كان مقصود للمتكلم من اللفظ بالذات فبالاستقراء نوعان، أن يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته اللي هي دلالة الاقتضاء. والنوع الثاني إن لم يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته عقلا ولا شرعا، وتسمى دلالة الإيماء أو التنبيه، اللي هي ما علق على المشتق يؤذن بمقصد الاشتقاق إيه؟ ها؟ علة الله. ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق ايه؟ علة الله. ولا تعريف ثاني اللي هي ان يقترن بالحكم وصف لو لم يكن هذا الوصف تعليلا، هل ان يقترن بالحكم وصف لو لم يكن هذا الوصف تعليلا في هذا الحكم لكان ذكره حشوا في الكلام لا فائدة منه، لكان ذكره في الكلام حشوا لا فائدة منه، وذلك ما ينزه عنه ألفاظ الشرع، زي لما يقول إيه؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، علة قطع اليد إيه؟ السارقة. ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق علة الله. السارق ده مش اسم من أسماء المشتقة، علق عليه مش كده؟ ما علق على المشتق، ها؟ علق عليه إيه؟ قطع اليد. الزانية والزاني تجريده، مش كل ده معلق على المشتق ولا لا؟ يؤذن بمقصد الاشتقاق اللي هو الايه؟ السرقه او الزنا عله، واضح الكلام؟ ان الابرار لفي نعيم، عله الدخول من النعيم ايه؟ لبرهم، مش كده ولا لا؟ واضح؟ ايه دي اسمها دلالة الايه؟ الايمان او التكذيب. واضح يا شباب؟ يبقى الدلالة الالتزامية ان كان مقصودا للمتكلم من اللفظ بالذات فالاستقراء نوعان، دلالة الاقتضاء والايمان. واضح؟ طب ان لم يكن مقصودا للمتكلم من اللفظ بالذات، ان لم يكن مقصودا للمتكلم من اللفظ بالذات، اكتب ان لم يكن مقصودا للمتكلم من اللفظ بالذات، وهي دلالة الإشارة، وعند الأحناف تسمى بإشارة النص، وهي أن يدل اللفظ دلالة الإشارة. هي أن يدل اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل، يدل اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل ولكنه لازم للمقصود فكأنه مقصود بالتبع. تمام؟ واضح؟ نعم. واضح يا اخوانا؟ مثل الاستدلال، ها، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. تفضل تاكل وتشرب ويقول لك الجماعة لغايه ايه؟ ما ترى الفجر الصادق. رايت الفجر الصادق، امتنع عن الطعام والشراب والجماعة. يبقى الجماع جاب لغايه هذه اللحظه. يؤخذ من ذلك بدلاله الاشاره لا بالتنبيه ولا بالاقتطاع، يشير الى ان الانسان يجوز ان يصبح ايه؟ جنبا. واخد بالك ولا لا؟ واضح؟ وده قلنا ايه؟ ان يدل اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الاصل ولكنه لازم للمقصود فكانه مقصود بالتبع. واضح؟ واضح الكلام ولا لا؟ زي ما يقول لك والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، وعلى المولود له رزق، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الايه دي بتتكلم عن ايه؟ عن حكم الرضاعه. يجي واحد يروح قايل من اهل الفقه وعلى المولود له، له ولا لها؟ له هو. يبقى النسب للرجل ولا للمراه؟ يؤخذ من هنا بدلاله الاشاره. واضح؟ يؤخذ من هنا بدلاله الايه؟ الاشاره. واضح؟ لما ياتي قول الله تعالى وحمل وفصاله 30 شهر، والنص الاخر بيقول ايه؟ والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، يبقى اقل الحمل كام؟ 6 اشهر. فهمت من هنا بدلاله الايه؟ الاشاره. فاهمين يا اخوانا؟ وضحت في دي بالذات؟ عرفت دلاله الاشاره؟ يبقى دلاله الاشاره دلاله التزاميه، ودلاله الايماء والتنبيه دلاله التزاميه، مش كده ولا لا؟ ودلاله الاقتضاء دلاله ايه؟ التزاميه. عرفنا الدلالات الالتزاميه اللي هي المنطوق غير الصريح؟ تمام ولا لا؟ نكتفي بهذا القدر ونخلي مفهوم المخالفه المفهوم المخالف والموافق الاسبوع الجاي. الكلام ده فيه اسئله قبل ما ننتقل منه؟ قول. عشان كده كفايه عليك. اكسبته. الاشاره. الاشاره دي احنا هنبدا الكلام دوت على اخذ الاشاره. طبعا هيختلف النص الشرعي. احنا خلصنا. ماشي. قول. هيختلف النص الشرعي على غير النص الشرعي. يعني دلاله الاشاره ديت مش هتنضبط معايا التزامها الا في وجود النص الشرعي. احنا كلامنا كله بانه عن نصوص. قصدك في كلام البشر؟ كلام البشر طبعا مش هيربط الكلام ده. في كلام البشر مش في كل حاجه، ما احنا عارفين ان لازم المذهب مذهب ولا غير مذهب، دي قصه ثانيه على تفصيل. على تفصيل. يعني انا دلوقتي نفس الكلام مواضيع دلالات الالتزاميه. الدلاله الالتزاميه دي احيانا تكون لازمه في كلام البشر. ماشي؟ تكون واضحه. واخد بالك؟ واحيانا يعني مثلا احنا دلاله لازم القول، ما يلزم من القول. اللي هي الدلاله الالتزاميه اللي شفتها دي اللي هي دلاله الاقتضاء بانواعها، ودلاله الايماء والتنبيه، ودلاله الايه؟ الاشاره. الكلام ده في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كل ما كان لازما صحيحا فهو لازم لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان الذي تكلم بالقران يعلم كل اللوازم اللي قالها، لوازم ما قاله يعلمها. فطالما تكلم بهذا الكلام فكل لازم حق لكلام الله فهو حق. لازم صحيح لكن ممكن يكون لازم خطا. يعني بعض الناس يقولون هل يلزم من اثبات الصفات الخبريه في القرآن التشبيه؟ يقول لهم لا، اللازم ده غير موجود إلا في أذانكم. لما يأتي إنسان مثلا الآن ويقول لك أنتم تثبتون لله الصفات الخبرية، زي صفة الغضب وصفة القدر وصفة الغضب وصفة الحب وصفة الرضا وصفة اليدين. كل الصفات كلها انتم بتقولوا عليها ايه؟ صفات خبرية مش كده ولا انتم لو اثبتتموها يترتب على ذلك ويلزم من قولكم ان يشابه الله ايه؟ خلقه. نقول لهم لا، المشابهة دي غير موجودة غير فين؟ فاذهلكم انتم بس. لكن هذه الصفات ثبتت في الكتاب والسنة، ولو اخذتم وقلتم ان هذا من لازم هذه الصفات هنقول لكم طب فماذا تقولون في حياة الله؟ ماذا تقولون في وجود الله؟ مش لنا وجود ولله وجود؟ لنا حياة ولله حياة؟ لنا قدرة ولله قدرة؟ لنا قوة ولله قوة؟ هيقولوا كل هذه الصفات تليق بنا، والصفات تليق بالله، حياته تليق به، ذات تليق به، وجود يليق به، قدرة تليق به، قوة تليق به، وغضب يليق به، وحب يليق به، ورضا يليق به، ويد تليق به. ولذلك قلنا ان الصفة المطلقة غير موجودة الا في الذهن فقط. فالصفات او الصفة المطلقة غير موجودة الا في الايه؟ في الذهن. لكن اللي موجود في الواقع بيكون صفات ايه؟ مقيدة. يقول لك مثلا يد فلان، يد فلان، رأس فلان، وجه فلان، لكن كلمة رأس في ذهني انا ما معنى كلمة رأس؟ اعرف لها معنى مطلق مطلق، لكن لما يخرج الى الوجود كان كل كما يليق به. احنا بنعقل معنى مشترك مطلق في الاداء، لكنه اذا خرج الى الوجود كان كل كما يليق به. فقول رأس، رأس انسان، رأس معز، رأس جمل، رأس المال، بتختلف الكلمة باختلاف الايه؟ المضاف اليها. واضح ولا لا؟ فكذلك فلما يجي حد يقول لي هذه الصفات، صفات الله عز وجل الخبرية الموجودة التي ثبتت في القرآن والسنة وعارض فيها المتكلمون وغيرهم، نقول لهم نحن نثبت لله ما أثبته لنفسه بدون تكييف وبدون تعطيل وبدون تحريف وبدون تمثيل. يقولون هذا، نقول هذه اللوازم غير موجودة إلا في أذانكم، لكن لو في لازم حق فنحن نلتزمه لأنه كلام الله عز وجل وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. طب بالنسبة للوازم أقوال، يعني أنا قلت كلام، هذا الكلام له لازم، قد يكون الذي حق وقد يكون باطل، فلا بد انك تعرف الكلام عليا الاول، ما تنسبليش اللوازم عشان ما تظلمنيش، لان من الممكن انك تيجي تقول لي هذا يلزم لكلامك، ابحث كده واقول لك اه يلزمني، تقول لي تلتزم بيه اقول لك اه التزم بيه، فيصبح لازم لي لاني انا عرض عليا وعلمت انه يلزم لقولي فالتزمت. واضح؟ واحيانا تاتي الي فتقول لي يلزم من كلامك كذا وكذا، اقول لا يلزمني بل هو غير لازم الا في ذهنك انت، انت مخطئ فلا التزم بهذا اللازم. واحيانا من الممكن ان تاتي الي وتقول لي هذا يلزم لك، فابحث واعترف بانه يلزم لقولي، ولما كان اللازم باطلا فانا اتنازل عن الملزوم الذي قلت به قبل ذلك وارفض. لا، انا رجعت عن كلامي. ليه؟ لانه قد ثبت لدي ان له ايه؟ لوازم باطله. لكن هذا الكلام لا ينطبق على كلام الله، فكل اللوازم الصحيحه لكلام الله والرسول عليه الصلاه والسلام لوازم ايه؟ حق. لكن بالنسبه للبشر لابد من التفصيل. واضح يا اخواننا ولا لا؟ ده كلام اهل العلم مش كلامي، كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه وغيره من اهل العلم. فهنا احنا بينا ان المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق وينقسم الى مدلول صريح، منطوق صريح وهو بالمطابقة والتضمن، والى منطوق غير صريح وهو دلالة الالتزام، وتنقسم الى ما توقف صدق الكلام عليه او صحته عقلا او شرعا لدلالة الايه؟ الاقتضاء. مضبوط؟ او ما لا يتوقف عليه صحة الكلام ودي دلالة الايماء، وهي ما علق على المشتق يؤذن بمقصد الاشتفاق علة الحق، ودلالة ايه؟ الاشارة. واخدين بالكم؟ وضربنا امثلة على كل هذه ايه؟ الدلالات، سواء الصريحة او غير الصريحة. اما بالنسبة لما هنيجي نتكلم اللقاء القادم بعد ما نخلص الدرس ان شاء الله، هنتكلم عن دلالة ايه؟ المفهوم. هنمشي مع بعضينا كده، ما بتتوسعش برضه بالاصول، بس تبقى القواعد اللي بنتعرض لها عشان دي زي ما بقول العدة اللي انت بتستخدمها وبتستغلها. فكل مسألة بنحاول ان احنا في درس من الدروس كده ولا حاجة نوضحها، نيجي على العموم والخصوص نوضحه، نيجي على الاطلاق والتقييد نوضحه، عشان نبقى واحنا بنقرأ كلام الامام الشوكاني فاهمين. لان انا خلي بالكم يعني انا ممكن يعني نستطيع مثلا بدر احنا الامل نشرح الكتاب كله، لكن لنفرض ان احنا شرحنا جزء واحد من الكتاب مثلا يعني تمثال. يعني بعض الناس يقول لك انت بتشرحش كتاب من الكتب المختصره ليه؟ مش الهدف تعليم الفقه فقط، لان احنا لو خلصنا مجلد هنكون قد قطعنا شوطا ليس في الفقه وانما في ايه؟ في مش الاصول، ولا الاصول في كيفيه تطبيق الاصول على النصوص، هي دول الهدف. يبقى الهدف تحرير مجموعه قادره على فهم كلام اهل العلم في قضايا، مش هنقول هنخرج مستنبطين ولا حاجه احنا على قدنا، لكن الهدف ان احنا نكون عندنا المقدره على فهم ايه؟ كلام اهل العلم في القضايا اللي ما ينفعش الواحد بيقراه ومش فاهم، ويعدي صفحات كامله من كتب اهل العلم انه مش فاهمها، يعني احيانا انت بتقرا الان من الممكن وانت بتقرا الكلام ده تمر على سطور كثيره وايه؟ وطب الكتاب فيه كم سطر تتركه؟ مش كده ولا لا؟ يبقى احنا هنا في باب حاجز او حجاب حاجز بيننا وبين كتب اهل العلم، عاوزين ان احنا نزيله بقدر الامكان. هنزيله ازاي؟ بتعلم اقوال اهل العلم. في مفرده لغويه عايزين نصححها، عايز قاعده لغويه بنحاول نفهمها، قاعده اصوليه بنحاول نفهمها، عشان نبقى عارفين قضايا الترجيح وما نشوف. واضح يا اخوانا؟ عشان تبقوا عارفين من البدايه السبب، لان جت في انتقادات كثيره بعض الاخوان. اشرح مختصر من مختصرات الفقه، القضيه عندي ليست شرحا لباب من ابواب الفقه. وانما انت لما تفهم الكلام ده كان بتتعامل مع ايه؟ كتب الفقه الكبار، مش كده ولا ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. قبل ما امشي عاوز بس انصحك بنصيحه كده.